نعلم انه يجب ستر العوره في الصلاه، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفه فتبين تظهر عوراتهم وبهذا تستر الصلاه، فنطلب من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. يجب ان نقول اذا راى من حديثه ان ينصحه واعمله تساهلا ولباسا خفيفا يظهر عورته ان ينصحه ويقرا عليها للعمل، لان هذا لا يجوز الاستقرار بينهم اذا راى الانسان من اخيه او من زوجته او من جنبه او من اخته او راى من صديقه او من يصلي معه في المسجد او في اي مكان انكر عليه.